بسم الله الرحمن الرحيم. البراقة تتكلم بلا لسان ولا فم، وقائلة: ما بال قلبك صخرة وعيناك لا تبكي بدمع المحاجر؟ فقلت لها: إن البكاء يريحني ويشمت بالأعداء يا أم عامري، ولكنني أخفي دموعي تجلدا ليحسن ذكري في لسان الأواخر. وإني ليعروني لذكرى أحبتي إذا ذكروا عندي حنين تماضري. إذا ذكرت صخرا وقد كان محسنا إليها برفد في السنين الغوابر. وما قيس ليلى حين يبصر دمنة لأحبابه فيها عيون الجآذر؟ بأوجد مني حين أبصر معهدا غدا مقفرا من طالب ومذاكري، ومن جهبذ قد كان ينصح قومنا وأمتنا نصح الشفيق المحاذر. وما اكتحلت عيناي بالكحل غبطة، ولكن كحلي من مداد المحابر. فكم قارئ ما زلت أسمع صوته يدوي بأذني في دجى الليل ساهري، وكم قانت لله عفر وجهه ترابي ومن دوني هوى غير جائري. وكم قال في المنشدون قصائدا على عنقي مثل الحسان الجواهر. وفاضت دموع العين مني صبابة لدن رحلت عني نجوم المنابر. ومن عاتقي قد أقلع الشيخ ناظرا إلي بحزن والأسام الأناظر. نظرت إليه وهو يخفي همومه، وهيهات يخفي همه كل صابر. أقول: وقد طارت بصقر حمامة، عليك سلام الله أيمن طائري. فلله ماذا تحملين من التقى، ولله ماذا تتركين بخاطري؟ فوالله لو أني استطعت حماية حميت العلا بالمرهفات البواتر. ولكنني أشكو إلى الله خالقي ليكشف ما بي من صروف الدوائر. ألم تك دماج تدر ضروعها ليشرب منها كل باد وحاضري؟ وكانت لكم دماج أما رحيمة فلم ترقبوا فيها كريم الأواصر. ولكن رأيتم بيعها بيع طالب بلؤلؤة الغواص بعر الأباعر. تداعى علينا الناس من كل جانب كأنا قطعنا الطرق عن كل سائر. كأنا حملنا السيف ضد ولاتنا وكنا عليهم شوكة في الحناجر. ولم نك صمام الأمان لقومنا نحذرهم من فتنة وتناحر. نصحناهم أن يتركوا كل ما به لهم ضرر من فرقة وتنافر. فلم يشكروا للناصحين صنيعهم ولم يسلموهم من شراك التآمر. ولكنهم قد كافؤوهم بضربهم جزاء سن مار ملوك المناذر. وإن الذي يسعى لإذلال قومه بأعدائه يسعى لقلع الأظافر. فلو نطقت براقة لتكلمت بما قلت عنها من رقيق المشاعر. شعر أبي عمر عبد الكريم الجعمي في 17 من جمادى الأولى عام 36، والحمد لله رب العالمين.